الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا المجلس 51 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة وكنا وصلنا للكلام عن الركن الرابع من أركان الصلاة وهو الركن المتعلق بقراءة الفاتحة وعرفنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بذلك وذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني في كل ركعة ولا يسقط وجوب قراءة الفاتحة إلا في حالة واحدة وهي حالة المسبوق وعرفنا أن المسبوق من أدرك من قيام الإمام زمنا لا يسع فيه قراءة الفاتحة ما حكم المسبوق؟ حكم المسبوق قلنا يجب عليه أن يبادر بالفاتحة بعد التكبير لا يسن له دعاء الاستفتاح يركع بعد ركوع الإمام مباشرة ولا يجوز له كذلك أن يكمل الفاتحة لكن لو غلب على ظنه أن الإمام يطول في الركوع فيسن له إكمال الفاتحة لكن لا يجب طيب لو أن المسبوق اشتغل بدعاء الاستفتاح ونحو ذلك من الأذكار المسنونة قلنا في هذه الحالة يجب عليه البقاء قائما لقراءة الفاتحة بقدر ما قرأه من دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يركع فلو أدرك الركوع مع الإمام يكون قد أدرك الركعة إذا لم يدرك الركوع مع الإمام تكون فاتته هذه الركعة ويأتي بها بعد أن يسلم الإمام من صلاته طيب إذا لم يبقى قائما وركع مباشرة بطلت أيضا صلاته والشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر أن هذه الفاتحة يشترط لها جملة من الشروط من ضمن هذه الشروط لا بد من مراعاة الموالاة والترتيب والحروف والتجديدات فلو خفف مشددا لم يعتد بقراءته فعليه أن يعيده مشددا بخلاف العكس إذا شدد مخففا فقلنا هذا لا تبطل صلاته على الأصح إلا طبعا فيما لو أحال المعنى أو غير المعنى مع العلم والعمد فتبطل صلاته حينئذ لكن الأصل فيما لو شدد مخففا أن الصلاة صحيحة بخلاف طبعا فيما إذا غيرت وأحالت المعنى فمن شروط صحة الفاتحة مراعاة التجديدات من هذه الشروط كذلك لابد من مراعاة الحروف فلو أسقط حرفا واحدا بطلت صلاته كذلك لو أبدل حرفا بحرف ومن ذلك مسألة الضاد والظاء فيما لو أبدل الضاد ظاء فالأصح أن صلاته تبطل وفي وجه آخر في المذهب وهذا وجه قوي يجوز تقليده لمن شق عليه العمل بهذا الوجه لا تبطل لصعوبة التمييز بين الحرفين لكن المعتمد في ذلك أن إبدال الضاد ظاء في الفاتحة يبطل الصلاة في الأصح كذلك الحال بالنسبة لنطق القاف المترددة بينها وبين الكاف عرفنا الخلاف الوارد في هذه المسألة من العلماء من يقول بصحة الصلاة وصحة هذه القراءة لكن مع الكراهة ومنهم من قال بعدم صحتها أصلا كابن حجر رحمه الله تعالى ومن العلماء من قال بإجزائها مع الكراهة فهي فيها خلاف والشيخ رحمه الله تعالى حكى الخلاف في هذه المسألة من شروط كذلك صحة الفاتحة قراءة جميع آيات هذه السورة ومن ذلك البسملة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءة هذه الآية وصح عنه كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأها لما نزلت عليه سورة الكوثر، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى آخر السورة. شروط صحة هذه السورة وهذه قراءة هذه السورة: أن يسمع نفسه القراءة لأنها ركن قولي، وإحنا سبق وأشرنا لهذه المسألة فيما سبق، إذا قرأنا أي ذكر في الصلاة لابد من إسماع النفس، سواء كان هذا الذكر واجبا زي مثلا قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير ولا تصح الصلاة إلا بإسماع النفس لهذا الذكر، أو كان هذا الذكر مندوبا لحصول أصل السنة زي دعاء الاستفتاح زي السورة اللي بعد الفاتحة، لابد من إسماع النفس بهذا الذكر من أجل إصابة السنة لا من أجل صحة الصلاة. ومن هذه كذلك الشروط ألا يتخلل قراءة الفاتحة ذكر أجنبي، وعرفنا أن الذكر الأجنبي هو الذي ليس له تعلق بالصلاة، ليس من مصلحة الصلاة زي الحمد للعاطس، فلو أنه حمد الله لأنه عطس في أثناء قراءته الفاتحة يجب عليه أن يستأنف قراءة الفاتحة من جديد. أما لو تخلل ذلك سجدة التلاوة أو التأمين خلف الإمام أو سؤال الرحمة أو التعوذ من العذاب أو الفتح على قراءة الإمام، وكان قد توقف من أجل أن يفتح عليه المأموم، في كل ذلك لا يستأنف من جديد بل يكملها. وثم شروط أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله، من ذلك قوله ويعيد الفاتحة بتخلل سكوت طال بحيث زاد على سكتة الاستراحة بلا عذر فيهما، يعني من جهل وسهو. فلو كان تخلل الذكر الأجنبي أو السكوت الطويل سهوا أو جهلا، أو كان السكوت لتذكر آية لم يضر، كما لو كرر آية منها في محلها ولو لغير عذر، أو عاد إلى ما قرأه قبله واستمر على الأوجه. وهذا شرط كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لكن هو قريب جدا من الشرط الذي تكلمنا عنه، شرط الموالاة اللي هو لا يفصل بين آيات السورة زيادة على سكتة التنفس، فهو تابع كذلك لما تكلم عنه قبل ذلك. فلا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة، هذا شرط لصحة الفاتحة، لا يسكت سكتة طويلة أو يسكت سكتة قصيرة بقصد قطع القراءة، ففي هاتين الحالتين لا بد من إعادة الفاتحة من جديد، لا بد من استئناف قراءة الفاتحة من جديد. فبيقول الشيخ ويعيد الفاتحة بتخلل سكوت طويل مطلقا، لو سكت سكتة طويلة استأنف الفاتحة من جديد، بحيث زاد على سكتة الاستراحة، وهذا ضابط السكوت الطويل. قال بلا عذر فيهما، يعني بلا عذر في هذا السكوت من جهل أو سهو. قال فلو كان تخلل الذكر الأجنبي أو السكوت الطويل سهوا أو جهلا، أو كان هذا السكوت من أجل أن يتذكر آية، يعني هو بيقرأ وقف من أجل أن يتذكر آية فسكت من أجل ذلك، كل هذا لا يضر، كما لو كرر آية في محلها ولو بغير عذر، أو عاد إلى ما قرأه قبل واستمر على الأوجه، فهذا كله لا يضر ويكمل ولا يبطل قراءة الفاتحة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فرع: لو شك في أثناء الفاتحة هل بسمل فأتمها ثم ذكر أنه بسمل أعاد كلها على الأوجه، فرع على مسألة الموالاة. احنا قلنا لابد من الموالاة، موالاة يعني ايه؟ يعني التتابع بين قراءة الآيات. هو الآن وهو بيقرأ الفاتحة وقع في شك، هل قرأت البسملة باعتبار أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة ولا لم أقرأها؟ فأتمها مع الشك، فأتمها مع الشك، ثم تذكر أنه بسمل، ثم تذكر أنه بسمل، هل تجزئ هذه القراءة ولا لابد من إعادة القراءة من جديد؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه لابد من إعادة القراءة من جديد، لأنه أكمل القراءة مع الشك، مع الشك في إيه؟ في الموالاة، لأنه أكمل القراءة مع الشك في الموالاة، بخلاف ما لو حصل هذا الشك بعدما أتم قراءة الفاتحة، فهنا لا يعيد قراءة الفاتحة، لأن الأصل أنه أتى بالفاتحة على وجه التمام. يبقى نلتفت وننتبه لهذه المسألة، ونلتفت كذلك لهذا الفرق المهم بين وقوع الشك في أثناء الفاتحة ووقوع الشك بعد أن قرأ فاتحة الكتاب، وأنه لو وقع في الشك وأكمل مع هذا الشك فلابد من إعادة القراءة، قراءة الفاتحة من جديد، بخلاف ما لو وقع الشك بعد قراءة الفاتحة فهذا لا يضره كسائر العبادات. ولهذا بيقول: ولا أثر لشك في ترك حرف فأكثر من الفاتحة أو آية فأكثر منها بعد تمامها، يعني بعد تمام الفاتحة، لأن الظاهر حينئذ مضيها تم. يبقى الآن الشك له صورتان: شك في أثناء القراءة، قراءة الفاتحة، وشك بعد تمام القراءة. نبدأ بالحالة الأسهل، لو وقع في الشك بعد تمام القراءة، بعدما قرأ الفاتحة شك: هل تركت حرفا؟ هل تركت آية؟ قلنا أن الشك بعد تمام القراءة هذا لا يلتفت إليه حتى لا يقع في الوسواس المذموم، والأصل مضي القراءة على وجهها، على وجه الصحة. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية: وقع في الشك في أثناء قراءة الفاتحة، هل قرأت البسملة؟ طب هل قرأت هذه الكلمة ولا لم أقرأ؟ ومع هذا الشك أكمل القراءة وبعدين تذكر أنه أتى بهذا الحرف أو أتى بهذه الآية، يبقى هنا أكمل القراءة مع وجود الإيه؟ مع وجود الشك. ما حكم هذه القراءة؟ نقول: لابد أن يعيد هذه القراءة على الأوجه، لأنه أكملها مع الإيه؟ مع الشك. كان ينبغي عليه أن يرجع ويعيد من أجل حصول اليقين بأنه قرأ هذه السورة. يبقى عندي الآن سورتان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة، يعني لو وقع الشك بعد أن قرأ الفاتحة. قال: واستأنف وجوبا إن شك فيه قبله، أي قبل التمام، كما لو شك هل قرأها أو لا. واستأنف وجوبا يعني لابد أن يعيد قراءة الفاتحة من جديد لو شك قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة، علشان يكون على يقين أنه قرأ هذه السورة، لأن احنا اتفقنا جميعا أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة يقينا. فلو وقع في الشك هل قرأتها، قرأت هذه الآية، قرأت هذه الكلمة، وبعدين ما وصلش إلى شيء، يبقى لابد أن يعيد القراءة من جديد. الكلام ده كله فين؟ فيما لو وقع الشك في أثناء قراءة السورة قبل أن يتمها، بخلاف ما لو وقع الشك بعد أن قرأ السورة، فلا يلتفت لهذا الشك لأن الأصل مضي القراءة على التمام. قال: كما لو شك هل قرأها أو لا، زي بالضبط لو وقع الشك هل قرأت الفاتحة أصلا ولا لم أقرأها، الأصل القراءة ولا عدم القراءة؟ الأصل في ذلك عدم القراءة، فلابد وجوبا أن يستأنف، يعني يعيد القراءة من جديد. قال: وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان، فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به، يعني شك هل سجدت ولا لم أسجد، الأصل عدم الإيه؟ الأصل عدم السجود، فلابد أن يأتي بالسجود لأن الأصل أنه لم يأتي به. قال: أو بعده، يعني لو وقع شك بعدما سجد، بعد أن فرغ من صلاته مثلا، هل أنا سجدت ولا ما سجدتش؟ نقول: الأصل مضي الصلاة على الصح، يبقى وقوع الشك في أثناء الصلاة ووقوع الشك بعد انقضاء الصلاة نفس المسألة بالضبط، فيما لو وقع شك في أثناء قراءة الفاتحة ووقوع الشك بعد قراءة الفاتحة. قال: ولو قرأها غافلا ففاطن عند صراط الذين، ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها. قرأها غافلا يعني مش ملتفت، مش منتبه في الصلاة، وبعدين جينا عند آية ولتكن مثلا صراط الذين أنعمت عليه، ولم يتيقن أنه قرأها، يبقى لازمه الاستئناف، لازمه أيضا أن يعيد القراءة من جديد. فقوله هنا: ولم يتيقن قراءتها، يعني عن قرب. طيب لو أنه تيقن قراءتها يبقى هنا يكمل ولا شيء عليه. قال: ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف، لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى. ويجب الترتيب في قراءة الفاتحة، وقلنا أن هذا أيضا من أركان وشروط صحة قراءة الفاتحة، لا بد من مراعاة الترتيب، فلو أخل بالترتيب فلو أخل بالترتيب لم تصح صلاته. لما نقول لو أخل بالترتيب لم تصح صلاته، ما معنى ذلك؟ يعني أخل بترتيب آيات الفاتحة أو كلمات الفاتحة مع تغيير المعنى، فهنا تبطل الصلاة، بخلاف ما لو أخل بالترتيب مع عدم تغيير المعنى، لم تجزئه هذه القراءة فلابد من إعادتها مرة أخرى مع صحة الصلاة. يبقى إذن بنقول الترتيب شرط لصحة الفاتحة. طيب إذا أخل بالترتيب، عندنا صورتين، أخل بالترتيب وغير المعنى بطلت صلاته، أخل بالترتيب ولم يغير المعنى بطلت قراءته، فيعيد ويستأنف القراءة من جديد. قال الشيخ رحمه الله: لا في التشهد، لا في التشهد، يعني لا يجب الترتيب في التشهد، بل يجوز عدمه، بل يجوز عدمه، لأن طبعا الفاتحة نظم قرآني فيه إعجاز، ولا يتأتى الإعجاز إلا بذلك، فاشترط فيه الترتيب، بخلاف التشهد ليس كذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى، يعني إذا لم يخل عدم الترتيب بالمعنى، فإن أخل به كأن مثلا قدم جزء الجملة على جزء آخر منها، قال مثلا: لا إله أشهد إلا الله، هنا أخل بالترتيب وتغير المعنى فبطل تشهده، فلا بد من استئنافه من جديد، إلا طبعا لو فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته لكونه متلاعبا. قال الشيخ رحمه الله: ولكن يشترط فيه رعاية تجديدات وموالاة كالفاتحة. يشترط فيه، يعني يشترط في التشهد جملة من الشروط هي شروط اشترطناها في الفاتحة. من هذه الشروط لابد من رعاية التجديدات الموجودة في التشهد، فيقول مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يشدد الميم، وإذا قال اللهم أيضا يشدد الميم، وإذا قال التحيات الطيبات الصلوات المباركات لله، السلام عليك أيها النبي، كل هذه التجديدات لابد أن يراعيها في قراءته للتشهد. ولابد كذلك من الموالاة، يعني التتابع بين هذه الألفاظ، كما هو الحال بالنسبة للفاتحة. قال الشيخ: ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف، لزمه قراءة 7 آيات ولو متفرقة، لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة، وهي البسملة والتجديدات 156 حرفا بإثبات ألف مالك، ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها. طيب الآن العاجز عن قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ بيذكر الشيخ هنا أن العاجز عن قراءة الفاتحة لا بد أن يأتي بأذكار أو بآيات تساوي عدد أحرف هذه السورة، لكن قبل ذلك لابد أن يتعلمها ولابد أن يحفظها، حتى ولو كان سيقرأ من ورقة أو يقرأ من كتاب أو يقرأ من مصحف. يا فلان الآن يجب عليك أن تقرأ الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، والله أنا لا أحفظ سورة الفاتحة. يتعين عليك أن تحفظها وأن تتعلم قراءة هذه السورة على وجهها الصحيح. طيب والله أنا ما فيش وقت عشان أحفظ السورة في هذا الوقت، الوقت ربما يخرج، خلاص أقرأ هذه السورة من المصحف. وأنا أصلي الفرض، نعم وأنت تصلي الفرض، لا بد أن تقرأها حتى ولو من ورقة، حتى ولو من مصحف. طيب الآن قلنا يجب عليه أن يتعلمها ويحفظها، ما استطاع ذلك، إن لم يحفظها ولم يستطع أن يقرأها ولو من ورقة، فيقرأ 7 آيات لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، والأفضل أن تكون هذه الآيات متوالية. طب هل يمكن الإنسان يقرأ ويحفظ سورة من القرآن أو آيات من القرآن وهو مش حافظ الفاتحة التي يحفظها الصبيان في كتاتيب؟ وارد مثلا، ويكون تردد على أسعه بعض الصور وهو صغير أو حال كفره مثلا فحفظه ولم يكن حافظا للفاتحة، فعلشان نلزمه بحفظ الفاتحة الآن هذا من الصعوبة بمكان، لكنه يحفظ شيئا من القرآن خلاص، يبقى يأتي بسبع آيات لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة اللي الشيخ ذكر عددها في الكتاب، فيقرأ سبع آيات لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، والأفضل أن تكون هذه الآيات متوالية. طيب والله قلنا له ذلك لا يستطيع أيضا، ماذا يفعل؟ نقول خلاص لو عجز عن قراءة سبع آيات يقرأ سبعة أذكار، يقرأ سبعة أذكار لا تنقص حروفها عن الفاتحة، يعني يردد يردد يردد لحد ما يأتي بعدد حروف الفاتحة. طيب عجز عن ذلك أيضا لا يستطيع أن يأتي حتى بالأذكار، نقول خلاص تقف بقدر قراءة الفاتحة، تقف بقدر قراءة الفاتحة، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور، لأن القيام هذا فرض وقراءة الفاتحة حال القيام هذا شرط لصحة الفاتحة. طبعا أنا عجزت عن القراءة يبقى يتبقى عندي القيام لابد أن يأتي به بقدر قراءة الفاتحة. طيب عدد حروفها قد إيه؟ حروفها 155 حرف بقراءة ملك. طيب لو أضفنا الألف يبقى 156 حرف، 156 حرف لابد أن يأتي بآيات أو بأذكار على هذا النحو. طيب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة متعلقة بذلك، هو الآن يحفظ بعض الفاتحة مش حفظها كلها، فلو قدر على بعض الفاتحة كرر هذا البعض ليبلغ قدر الفاتحة، يحفظ مثلا نصف السورة يبقى يكرر هذا المقدار حتى يصل إلى مقدار الفاتحة. قال وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك فوقوف بقدرها. فهمنا المقصود بهذا الكلام؟ قال بعد ذلك وسنة، وقيل يجب بعد تحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة الجنازة افتتاح. الآن سيشرع فيه مستحبات، بعض المستحبات التي ترتبط بقراءة الفاتحة، زي ما تكلم بالضبط عن القيام وذكر بعض المستحبات التي ترتبط بهذا القيام، وتكلم كذلك عن تكبيرة الإحرام وذكر عن بعض المستحبات التي تتعلق بتكبيرة الإحرام، فذكر مثلا استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وبعدين وضعها على اليد مباشرة، هذا أفضل من الإرسال ونحو ذلك من هذه المستحبات. كذلك هنا ذكر الآن أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن هناك بعض المستحبات تتعلق بقراءة الفاتحة، من ذلك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام سواء أحرم بفرض أو أحرم بنفل إلا صلاة الجنازة. لماذا استثنى الشيخ من استحباب الافتتاح صلاة الجنازة؟ لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، صلاة الجنازة مبناها على التخفيف علشان حق الميت في الدفن، فلذلك أي صلاة يصليها سواء كانت فرضا أو نفلا بعد تكبيرة الإحرام يستحب له أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا الدعاء يقرأ سرا، وهذا الدعاء يقرأ سرا لا جهرا. ولهذا قال وسنة، وقيل يجب، يعني من العلماء من قال بوجوب قراءة دعاء الافتتاح. قال بفرض أو نفل ما عدا صلاة جنازة افتتاح أي دعاؤه سرا، إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا، أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع تأميم. طيب بيقول إن أمن فوت الوقت، يعني محل استحباب قراءة دعاء الافتتاح فيما لو أمن فوات الوقت، فيما لو أمن فوات الوقت، بحيث لو اشتغل بدعاء الافتتاح لا تخرج الصلاة عن وقتها، فلو خاف فوات الوقت لو اشتغل بدعاء الافتتاح ترك دعاء الافتتاح حينئذ. وهذه المسألة كنا أشرنا إليها قبل كده لما كنا بنتكلم عن مسألة المد الجائز لو تذكرون، قلنا لو أنه شرع في الصلاة وبعدين لا يتبقى من الوقت إلا بقدر ما يسعى الصلاة. هل يأتي بالسنن ولا يقتصر على الأركان؟ قلنا لا، يأتي بالسنن كذلك مع الأركان حتى ولو خرج الوقت، مش إشكال، يأتي بالسنن وحتى لو خرج الوقت، وهذا من المد الجائز. لكن يستثنى من ذلك دعاء الافتتاح. هنا تكلم المصنف عن هذه المسألة الآن، بيقول استحباب دعاء الافتتاح ما لم يخش فوات الوقت. والشيخ رحمه الله تعالى كأنه أشار إلى استحباب أو إلى شروط استحباب، إلى شروط استحباب دعاء الافتتاح، وهذه الشروط خمسة. أول هذه الشروط لاستحباب دعاء الافتتاح أن يكون في غير صلاة الجنازة، وهذا أشار إليه بقوله ما عدا صلاة جنازة. يبقى الشرط الأول لاستحباب دعاء الافتتاح ألا يكون في صلاة جنازة. الشرط الثاني ألا يخاف فوت وقت الأداء. أما لو خاف فوت وقت الأداء يبقى هنا لا يسن له دعاء الافتتاح. قال رحمه الله تعالى وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام، وهذا شرط ثالث وهو ألا يدرك الإمام في غير القيام. أما لو أدركه في الاعتدال لا يفتتح كما في شرح الرملي. الشرط الرابع ألا يكون قد شرع في التعوذ أو القراءة، لأن الترتيب هنا ترتيب مستحق، يعني لابد أن يأتي أولا بتكبيرة الإحرام وبعدين الافتتاح وبعدين التعوذ وبعدين القراءة. طب لو أنه أتى بدعاء الافتتاح بعد التعوذ فات محله ولا يسن له حينئذ. يبقى الشرط الرابع ألا يشرع المصلي مطلقا في التعوذ أو القراءة. الشرط الخامس وهو ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة. ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، يعني لو أنه قرأ الافتتاح وقرأ الفاتحة مش هيلحق يكملها، هيلاقي الإمام ركع لأنه يقرأ مثلا بصورة قصيرة، يبقى هنا يعمل إيه؟ يبقى لا يأتي بدعاء الافتتاح. هذه الشروط الخمسة لو توفرت سن له الإتيان بدعاء الافتتاح، لو اختل عندي شرط من هذه الشروط فلا يسن له أن يأتي بدعاء الافتتاح. نأتي بها سريعا مرة أخرى. الشرط الأول أن يكون في غير صلاة الجنازة. الشرط الثاني ألا يخاف فوت وقت الأداء. الشرط الثالث ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة. الشرط الرابع ألا يدرك الإمام في غير القيام، فقلنا لو أدركه في الاعتدال لم يفتتح. الشرط الخامس ألا يشرع المصلي مطلقا في التعوذ أو القراءة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا، أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع تأمينه، وإن خاف أي المأموم فوت سورة، حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح العباب وقال لأن إدراك الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع. طيب ما لم يشرع، قول هنا ما لم يشرع في تعوذ أو في قراءة ولو سهوا، يعني يسن الافتتاح مدة عدم الشروع في التعوذ أو القراءة، وهذا شرط كما قلنا. قال أو يجلس مأموم مع إمامه، يعني وما لم يجلس مأموم مع إمامه، فإن جلس معه كأن كان مثلا مسبوقا وأدركه في التشهد فلا يسن له الإتيان بدعاء الافتتاح إذا قام الإمام وأراد أن يقرأ الفاتحة. قال وإن أمن مع تأمينه، يعني يسن الافتتاح حتى وإن أمن المأموم مع تأمين الإمام، يعني الإمام الآن قرأ الفاتحة وقال ولا الضالين، المأموم قال الله أكبر دخل في الصلاة فقال آمين مع مين؟ مع الإمام، يقرأ الافتتاح ولا لا؟ نعم، يأتي بدعاء الافتتاح حتى ولو أمن مع إمامه. قال وإن خاف أي المأموم فوت سورة، وإن خاف يعني المأموم فوت سورة، يعني حتى ولو كان سيأتي بدعاء الافتتاح ممكن ما يلحقش السورة مع الإمام، مش إشكال، يسن له أن يأتي بدعاء الافتتاح. قال لأن إدراك الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع، يعني ممكن ما تفتهوش السورة أصلا ويدركها أيضا مع الإمام. قال وورد فيه أدعية كثيرة وأفضلها ما رواه مسلم وهو وجهت وجهي أي ذاتي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن الأديان إلى الدين الحق مسلمة، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قال ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الإسراع به، يعني الإسراع بقراءة هذا الذكر، قراءة هذا الذكر اللي هو دعاء الافتتاح، خرج به إذا لم يسمع قراءة الإمام فلا يسن له الإسراع، فلا يسن له الإسراع. قال ويزيد ندبا المنفرد وإمام محصورين غير أرقاء ولا نساء متزوجات رضوا بالتطويل لفظا ولم يطرأ غيرهم، وإن قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا ما ورد في دعاء الافتتاح، ومنه ما رواه الشيخان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى يسن بعد أن يأتي بهذا الذكر اللي هو وجهت وجهي يأتي كذلك بالذكر الآخر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فيجمع بين كل هذه الأذكار. لكن متى يستحب أن يأتي بهذا الذكر الثاني اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي؟ فيما لو توفرت جملة من الشروط، من هذه الشروط أن يكون منفردا. طيب لو كان إماما ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع يأتي بهذا الذكر أيضا، لكن بشرط أن يكون إماما لقوم محصورين راضين بالتطويل، لأن هذا فيه تطويل، فلو بيصلي خلفه أناس اعتادوا على قراءته واعتادوا على تطويله وهو يعلم رضاهم فممكن يطول مش إشكال، يستحب له أن يأتي بهذا الذكر، إلا لو كانوا أرقاء لأنهم مشغولون بحق سيدهم، وكذلك لو كانوا نساء متزوجات لأن المرأة المتزوجة مشغولة بحق زوجها، ولم يطرأ غيرهم يعني ما حدش تاني دخل على هذه الجماعة وصلى معهم، لأنه في هذه الحالة لا يستطيع معرفة هل يرضى هؤلاء بالتطويل ولا ما يرضوش. قال وإن قل حضوره ولم يكن المسجد مطروقا، يعني حتى وإن كان قل حضور هذا الغير ولم يكن المسجد مطروقا، أما لو كان مطروقا فإنه يستحب له الاقتصار على الدعاء الأول. ثم قال بعد ذلك فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد إن أتى بهما يسن تعوذ. إن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة في الدرس اللي جاي، استحباب التعوذ وما يتعلق أيضا بالتأمين ونحو ذلك، نرجئه بإذن الله تعالى للدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.